القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلب ساعة القلب إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو الراديو صديقي صوت رائع أيقونة جميلة في الغناء المصري، عرفناها في أغنية رائعة يا محروسة. معنا ومعكم الليلة الفنانة الجميلة نسمة محجوب. أهلا بيكي وشرفتينا جدا في استوديو الراديو صديقي. أهلا بيكي يا فندم، مرسي. وأول ما نقول يا محروسة لازم نقول يعني إيه رأيك نبدأ سهرتنا الليلة الراديو صديقي وتنوري الراديو كده وتقولي بصوتك الجميل يا محروسة؟ حاضر طبعا. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السبع حميك رب العالمين من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بيه أهاليك متسوسة يا محروسة. الله الله، أهلا بيكي في المحروسة. والمحروسة الجميلة بالصوت المصري الرائع نسمة محجوب. أنا عارفة أن حضرتك ابنة المخرج الجميل علاء الدين محجوب. أيوة. والد حضرتك كان ليه تأثير ودخل كده في دخولك عالم الفن؟ يعني الجينات بقى تقريبا. الجينات الفنية اكتشف صوتك يعني. الجميل ده؟ لا مش هو اللي اكتشف صوتي، كانت أنا والدي كان طول عمره يعني فترة طفولتي كان هو مسافر وقاعد في الخليج وأنا كنت مع والدتي ومع جدتي، فالمدرسة لما اكتشفوا الموضوع ده، وماما كمان بتحب المزيكا من وهي صغيرة فتقعد تسمعني أغاني وكده، فجدتي جت حضرت حفلة مرة من حفلات المدرسة وسمع صوتي فقالت لماما بس، ومن هنا بقى بدأت ماما هي اللي تاخد الخطوات الأولى يعني في الموضوع. بعد كده لما بابايا رجع بقى واستقر هنا وسمع صوتي وكده بدأ هو اللي يشجعني بقى في الطريق بتاع الاحتراف، مش بس الهواية يعني. الهواية بالظبط كده. يعني نقدر نقول كده هل الراديو صديق الفنانة الجميلة نسمة محجوب يعني سماعك لعظماء وعمالقة للطرب المصري الأصيل كان له تأثير في تشكيل صوتك وسماعك؟ طبعا طبعا أكيد. يعني أنا لما بدينا نسمع مزيكا في البيت كانت ماما دايما تسمعني ماجدة الرومي وكاظم الساهر، دول كانوا يعني اساس المزيكا بالنسبه لنا، عشان كده في تاثير اوبرالي شويه جدا. انا متاثره بماجدة الرومي يعني بشكل كبير وبحبها وبحب اغانيها وكده لان انا كبرت على صوتها. يعني لما بقى بدات ان انا كمان اغني وابقى في كورال في الاوبرا مايسترو سليم سحاب وكده بدات اسمع الشرقي المصري بقى الطربي بتاعنا. طبعا فكل ده كان في ايام طفولتي، يعني دي بدايه الطفوله وبدايه الغنى ودخول الفن في ودني، فهو ده طبعا اللي انا اتأثرت بيه في الاول. بعد كده الموضوع بدأ بقى يتفتح يعني طبعا في المدرسة بدأنا نسمع الغربي بقى وننطلق بشكل مختلف. يعني الفنانة الجميلة نسمة محجوب طبعا هي فنانة شابة، ويعني هل نقدر نقول ان الراديو صديقك؟ انا عارفة ان سنك صغير واغلب ضيوفنا بيبقوا ليهم يعني علاقة وطيدة بالراديو من الطفولة، وانتي صديقة للراديو؟ لما كبرت لما كبرت وبدأت أسوق بقى وأنا اللي أفتح الراديو بإيدي وكده، فبقى الموضوع مختلف. وأنا صغيرة لا، كنت أكتر طفلة بتحب تتفرج على التلفزيون تتفرج على الكرتونز والحاجات دي، مش الراديو. يعني الراديو ما كانش هوايتي خالص، بس لما كبرت لا طبعا الراديو اكيد بقيت اغلبه اغاني يعني. بالظبط فبقيت بفتح بقى الحاجات الاغاني المصريه، وبعد كده بقيت بفتح الغربي، وبعدين بقيت اشوف القنوات كمان، المحطات اللي هي المختلفه، مش اللي هي الاساسيه اللي الناس كلها بتسمعها. بقيت اشوف كده اللي هي ارقامها، لما الواحد بيعدي على ترددات كده مختلفه بلاقي رقم غريب كده اول مره يشوفه، فبشوف فيه ايه. اكتشفت يعني من الارقام دي محطات بتذيع حاجات كمان مختلفه، وموسيقى كلاسيكيه وانجليزي وعربي ومن بره ومن جوه وكده، فبقوا دول اللي انا بحب اسمعهم اكتر من المحطات الاساسيه. لقيت حاجات حلوه مختلفه، ودلوقتي بقيت كل فتره افتح الراديو اشوف فيه ايه الجديد يعني اللي فيه وبس. ايه رايك في اول فاصل كده، يا ترى مين المطرب او المطربه اللي تحبي تسمعي صوته في بدايه حلقتنا مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام؟ بما أننا اتكلمنا عن بداية المزيكا اللي أنا سمعتها ماجدة الرومي، يعني طبعا أحب أن الناس كلها تسمع الفنانة الجميلة ماجدة الرومي. تحبي تختاري لها أغنية إيه تحديدا؟ اعتزلت الغرام. مستمعينا مع الفنانة الجميلة الشابة نسمة محجوب، أيقونة الغناء المصري اللي أسعدتنا جدا في موكب المومياوات اللي لازم نتوقف عنده الآن بصوتها الرائع. احكي لنا كده عن كواليس هذا العمل الرائع اللي مصر كلها الحقيقة يعني ظلت وما زالت بتتحدث عن روعته. والله الموكب كان من أعظم الأحداث اللي حصلت يعني لكل شخص كان داخل العمل ده، ومن أعظم اللي حصل لمصر من إنتاج ومن تنظيم، ويعني حتى الجزء الفني ما أقدرش أقول إن هو الجزء الأكبر ده، يعني اللي حصل عشان الموكب المومياوات ده يتم من كل الجهات الحقيقة المصرية كان حاجة كبيرة جدا جدا جدا يعني، واشترك فيه آلاف الناس حقيقة يعني، فكلنا كنا بنفتخر بوجودنا في حدث عظيم زي ده، ومبسوطين ان العالم كله بيتفرج علينا، وقدرنا نثبت نفسنا ان احنا نقدر نعمل حاجة فعلا لا تقل عن اي حدث عالمي بيحصل في اي مكان، يعني من الدول اللي احنا دايما حتى بنهاب اللي هي بتعمله، قدرنا نثبت ان احنا لا على فكرة نقدر نعمل حاجة قوية جدا بتاريخنا القوي جدا بالناس اللي عندنا اللي دماغها يعني كانت بصراحة منظمة وفهمة هي بتعمل ايه. احنا كنا في رهبة برضو كبيرة، كلنا كل واحد قلقان ان هو دوره ما يعملوش على اكمل وجه ويبقى هو يعني بوظ الحدث، فكلنا كنا قلقانين جدا، دورنا كلها كان مركز قوي هو عايز يعمل ايه، وخايف كمان على دور اللي جنبه، يعني كلنا كنا مركزين ومبسوطين بالحدث لدرجة ان احنا مش بس مهتمين بحاجتنا، احنا كلنا عمالين نبص على بعض وحاسين ان في حد محتاج حاجة بنحاول نساعد عشان الصورة بحالها يعني تبقى جميلة كده بشكل كبير جدا. وبالذات انا شفت ده طبعا مع المطربات اللي كانوا معي، ريهام عبد الحكيم واميرة سليم. عادة لما بيبقى في ستات كتير في أو رجالة كتير في حدث واحد بيبقى كل واحد مهتم بمنظره وبشكله وهو هيعمل ايه وبتاعه، مش في دماغه اللي جنبه هيعمل ايه، وبيبقى عايز يبقى هو أفضل واحد، ودي ده مش عيب يعني، مش عيب ان الواحد يسعى ان هو يبقى أفضل الموجودين، ولكن الحدث ده بالذات الروح اللي فيه روح مش وطنية، مش تحدي يعني ما بين فنانين او كده، بالعكس ده في فعلا تكاتف، كلنا مهتمين ببعض وكلنا مهتمين بلبس بعض والمايك فين والسماعه فين، طب انت سامعه ولا انت مش سامعه، عندك مشكله هنا طب يلا نقعد نشتغل عليها، يعني الموضوع كان فعلا في محبه وتعاون كبير جدا، واحنا برضو عملنا كميات بروفات كبيره جدا، ومايسترو نادر عباسي عمل مجهود مش طبيعي مع العازفين او الكورال او معانا كمطربين او كده، ف يعني الراجل ده جزء كبير قوي من نجاح الموضوع يعني، بنوجه له كل التحيه وتقدير من استوديو راديو صديقي فعلا. وكده الناس كلها بصراحه تعبت، واحنا كنا حاسين بقد ايه ده حاصل، علشان كده كلنا ادينا يعني احسن حاجه عندنا اللي نقدر عليه عملناه. يا ترى لو ذكرتي مستمعينا كده بجزء من اغنيه جميله في خلال الموكب سواء ليكي او لزميله اخرى غنتها بس انتي حباها قوي تهديها لهم الان في الراديو صديقنا، يا ترى تكون ايه؟ هتكون الاغنيه اللي انا غنتها اللي هي حكايه شعب، لانها الاقرب لقلبي يعني. اتفضلي. دي حكايه شعب وارض وناس ووطن دايما مرفوع الراس وهيفضل كده لما شاء الله، دي حكاية قديمة بقالها سنين وهتفضل عايشة ليوم الدين، واللي يقول غير كده اتحدى، وما بين الليل والنور في فرق، وفي يوم طلعت شمس من الشرق، وما بين الليل والنور في فرق، وفي يوم طلعت شمس من الشرق نورت الدنيا أمل وحياة، نورت الدنيا أمل وحياة، ده تاريخ الناس كلها عارفاه، ده تاريخ الناس كلها عارفاه. الله الله، أيقونة مصرية غنائية رائعة، من الأصوات بجد اللي احنا سعداء جدا جدا بيها، وسعيدة جدا على المستوى الشخصي أيضا بوجود حضرتك معنا الليلة اللي منورة فعلا الراديو، صديقنا كلنا وصديق مستمعينا الأعزاء بصوتك الجميل الرائع ده. ويا ترى الفنانة الجميلة نسمة محجوب، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني بيشاهد هذا الحدث، يا ترى إحساسك ونظراتك، يعني شفتي إزاي نظرته للحدث ككل كونك إحدى المشاركات في هذا الحدث العظيم؟ طبعا وجودنا قدام الرئيس برضو ليه هيبة برضو أكيد مختلفة. أنا غنيت قدام الرئيس أكتر من مرة، فدايما بيبقى في حالة تركيز كبيرة يعني للحدث اللي بيحصل. وآخر مرة برضو كانت حفلة حياة كريمة للمبادرة بتاعت سيادة الرئيس برضو، وطلعت وغنيت يا محروسة وكده، فكان طول الوقت برضو مركز ومدي ودنه وإحساسه للي حاصل. يعني أنت كمطربة بتبقي مركزة قوي، يعني خصوصا لو في حفلة فيها سيادة الرئيس على وجه الخصوص، بتبقي مركزة في خلال غنائك أنك بتاخدي الطاقة أو بتشوفي قد إيه الناس مركزين معاكي، وبشكل خاص سيادة الرئيس بتاخدي بالك من ده وبيأثر فعلا على غنائك؟ ده بيأثر على أي حد، يعني أي حد بيعمل حاجة على مسرح قدام جمهور بيبقى رد فعل الجمهور والطاقة بتاعت الجمهور هي اللي بترجع له، وهي اللي بتخليه يتملك مشاعره من الموقف، وعلى حسب الجمهور راجع له بطاقة شكلها عاملة ازاي. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين محروسة. يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الضل ومن الخيل ومن الخلق اللي بيك لو قلنا دلوقتي بقى في هذه السهرة الخاصة جدا الجميلة مع الجميلة نسمة محجوب، تختاري لنا أغنية أخرى لمطرب آخر على ذوقك في الراديو صديقي، يا ترى هيكون مين؟ ممكن من الفنانين القدام، أي أغنية لنجاة، لأم كلثوم، لفايزة أحمد، يعني صباح، أنا بحب صباح جدا، أغنية زي العسل. زي العسل نسمعها مع بعض. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير، قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير، مانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة، ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة، ومفيش فايدة مستمعينا مع الفنانة المصرية الجميلة نسمة محجوب اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي باختياراتها الرائعة وحكاياتها الجميلة، اللي عايزين النهاردة بقى يعني نتكلم عن حاجة جديدة وهي فن الدوبلاج. هي طبعا مش جديدة عليها، لكن احنا عايزين مستمعينا يعرفوا قد ايه هي متلونة في صوتها، مش بس في الغناء لكن ايضا موهوبة في التمثيل. هي احلى تجارب حياتي الصراحة، يعني من احلى الاوقات اللي انا بقضيها جوه استوديو، لان الموضوع مش بيبقى مجرد ان انا داخله اغني اغنيه واخرج، لا الموضوع فيه قصه وفيه شخصيه وفيه اداء صوتي، فبتبسط جدا من الدوبلاج. وفعلا اتبسطت قوي لما دكتوره جيهان الناصر اللي هي كانت المخرج الغنائي لفيلم ملكه التلج كلمتني وقالت لي انها عايزاني اجي التجارب الصوتيه، ورحت وعملت الاختبار واختاروني ان انا ابقى ألسا. ومن ساعتها انا بعمل الملكه ألسا في كل حاجة تقريبا نزلت، سواء أفلام قصيرة أفلام طويلة مسلسل أي حاجة اخترعوها لفروزن أنا دبلجت فيها ألسا، وكانت يعني من أسعد الأوقات الصراحة وأنا بعمل كده. بعد كده بدأت أعمل بقى حاجة تانية طبعا غير ألسا، بس ألسا هي البداية الحقيقية. بالظبط، البداية الحقيقية والنجاح الأكبر من ضمن طبعا الحاجات كلها. يعني احنا نقدر نقول في القريب العاجل ممكن نشوف كده الفنانة الجميلة نسمة محجوب نسمع صوتها عبر أثير الإذاعة، يعني طالما حضرتك بقى يعني حبيتي الاستوديو ومثلتي ده في مشروعك. بحب طبعا أنا بقى حاجة زي كده، لأن أنا بحب الراديو، يعني حتى في الجامعة كنت بحب الكورس اللي احنا بناخد فيه كيفية التعامل مع الراديو والإذاعة والكلام ده، لأن أنا في الأول كنت بدرس إعلام بعد كده بدأت أدرس مزيكا. أنا بحب الراديو عموما، وأعتقد أن أنا عندي استعداد يعني لموضوع الراديو ده. لو أهديتي الآن مستمع الراديو صديقي مسمع خاص إهداء من الفنانة نسمة محجوب من فيلم من مسلسل إذاعي تلفزيوني أو فيلم سينمائي نسمعه الآن في الراديو صديقي هيكون إيه؟ المشهد مثلا بتاع فيلم إشاعة حب مثلا اللي هو بتاع سعاد حسني بالظبط اللي هو بتاع لوسي، مشهد لوسي مع بابا مع يوسف بيك وهبي بالظبط. ده من ألذ المشاهد يعني الصراحه، لما اعتقد ان هو واحده صاحبتها ايوه بالظبط، ولما غنى ماما والحاجات دي، فده برضه من المشاهد اللطيفه قوي يعني اللي ممكن نسمعها مع بعض. Comment allez-vous? مين دي يا سميحة؟ واحدة صاحبتك؟ دي ايه ده يا بابا؟ مش عارف لوسي مين دي يا بنتي؟ انا ما شفتهاش قبل كده. جرالك ايه يا بابا؟ ده ولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا بنتي قولي كلام غير. سلمت عنيك يا بابا، ده لوسي ابن طنط فكيها. سبحان الله، كده لا مؤاخذة يا سيلوسي، أنا أعرفك أيام زمان لما كنت لسه دي كده. ما هو طول عمره عايش في أوروبا، ده يدوب أخذ الشهادة من فيكتوريا كوليدج وسافر على برا، ده معاه ماجستير في الرأس يا بابا. ماجستير في الرأس، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عفارم عليك. وبتشتغل إيه بقى يا سيلوسي؟ ولا حاجة، بابي هو اللي بيشتغل وأنا اللي بصرف. يا تيتو انت صعبان علي قوي، الله يكون في عونك. شربات يا انكل شربات. انت يا ناس يتحسب علينا راجل، انت مش قلتي انك جاية في القطر؟ اصل لوسي هو اللي حكم رايه اني اجي معاه في العربيه. وصح انك تيجي مع راجل غريب؟ ده مش راجل يا بابا. ما انا كنت بقول كده من الاول. انت مش غريب يعني، ده ابن خالتي. شفناكي في العربية جريت على لولا وقلت لها وجالك على طول. هاي اقدم لك لوسي ابن خالتي. How do you do? Pleased to meet you baby. How are you? Quanto bella sono tutte. Hi baby. Hello. ابن خالتك صحيح؟ طبعا. امي ما شفناهوش ليه من زمان، بس اصل طول عمره عايش في اوروبا، متعلم هناك وبيعرف لغات كتير قوي. ما هو باين عليه انجليزي وفرنساوي اسبانيولي وطلياني جنان سيفامي ترابل صح. واندرفول. وتركي كمان بالطبع، يتعلمه من مامته ومن بابا وجده سلطح بابا. إلهي بشبش الطوبة اللي تحت راس جدك. لوسي مش بيتكلم اللغات دي وبس، وبغنيهم مامو وزنيب مش معقول، وبرقصهم كمان. ترقصهم كمان؟ أيوة يا أنت، وبرقصهم كمان. ماما يا رحمة ولا برتين أمي أكنفوني بولا ماما فريكمتو نوسرا صلاة. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الشابة الجميلة اللي منورانا الليلة في استوديو راديو صديقي، الفنانة نسمة محجوب. وأجمل الاختيارات اللي النهاردة بتسمعها لكل مستمعينا من خلال الراديو صديقي. وعايزين نتكلم بقى عن الحفلات خصوصاك في بداياتك، يعني ايه اللي انت بتأملي ليه؟ الحفلات هي بالنسبة لي البنزين يعني بتاع كل حاجة أنا بعملها في الفن، هي اللي أنا دايما بستناها، هي اللي أنا دايما بشتغل علشانها أكتر حاجة، إن أنا دايما أبقى كويسة فيها، إن أنا أقدر أثبت نفسي فيها، إن أنا أبسط الجمهور فيها. يعني بيبقى بالنسبة لي عمل كبير. يا ترى في نجمة من نجوم الغناء العربي كنت دايما بتشاهدي حفلاتها وتقولي ياه وانا في يوم من الايام ممكن ابقى زي هذه النجمه العظيمه، يا ترى مين من الفنانات العرب؟ برضو يعني هرجع اقول ماجدة الرومي يعني. طبعا ماجدة الرومي اكبر الحفلات واعظم الحفلات بالنسبه لي. كوكب الشرق ام كلثوم، اخبارك ايه؟ كنت يعني بتتابعي اغنياتها وحفلاتها؟ طبعا طبعا، بس زمان يعني، زمان كنت بتابعها اكتر وانا في عز بقى المذاكره، يعني كنت بسمعها اكتر ساعتها وعشان اذاكر الاغنيه واحفظ من اللي هي بتعمله كده. دلوقتي بسمعها اكتر ما بتفرج عليها، يعني ممكن اسمعها واتبسط بيها واغني معاها، انما مش تتفرجي على الحفله. بتفرج قوي على الحفله يعني بصراحه. يعني تتسلطني من الاغنيه، لكن كمشاهده حفله بتحبي بالزبط. حفلات الفنانه ماجدة الرومي كشكل يعني؟ ايوه، لانها الطابع بتاعها مختلف يعني. الحفلات اللي هي فيها اوركسترا وقائد والموضوع بيبقى ضخم قوي على المسرح، الشكل ده من الحفلات مبهر جدا بالنسبة لي. فهو ده اللي أنا فعلا أبقى حابة أن أنا أتفرج عليه مش بس أسمعه. هل سافرتي خارج مصر وشفتي حفلات يعني التصقت كده بذهنك وقلتي أنا نفسي أعمل حفلة في مصر توصل لهذا المستوى؟ شفت وطبعا وحضرت كمان مسرحيات غنائية. يعني في حاجات كتير الواحد لما بيتفرج برضو عليها بره بيبقى حاسس أنه إحنا ناقصنا ايه عشان نعمل كده. يعني احكي كده المستمعين الاعزاء، المستمع الجميل اللي جنب الراديو الان بعيون الفنانه المصريه الجميله نسمة محجوب، احكي لنا كده عن مشاهدتك لمسرح غنائي في الخارج، يا ترى ايه الفرق بينه وبين مسرحنا هنا؟ الفرق في الجمهور ده برضو يعني من الحاجات الاولانيه اللي قبل ما بتشوفي المسرحيه بتاخدي بالك منها، ان الجمهور عنده شغف رهيب للمسرح. ده احنا بقينا بنفتقده او افتقدناه يعني، مش بقينا بس بنفتقده يعني. يمكن حتى دلوقتي لما بيبقى في مسرحيات بتتعمل وكده بقت الناس بدل ما تحضر بتستناها تنزل على التلفزيون، تنزل على منصة من المنصات الفنية ولا كده عشان برضو تتفرج عليها في البيت. فروح المسرح نفسها ما بقتش موجودة زي زمان. فدي اول حاجة الواحد بياخد باله منها وهو داخل، تصارع الناس على التذاكر والناس وهي داخلة تبقى حافظة المسرحية، وجوه المسرحية حافظة المسرحية، وطالعة من المسرحية بتغني المسرحية. يعني الوعي بالمسرح مختلف تماما. الواحد لما بيدخل بقى المسرحية نفسها طبعا بيبقى فيه انتاج ضخم جدا جدا، ناس واقفة على المسرح حافظة ومذاكرة، ويعني بتطلع كل اللي جواها أكتر من 100% من اللي جواها بتخرجه للجمهور. فالواحد بيحس ده يعني، ده بيوصل له وبيصدقه وبتبسط بيه، بيستمتع بيه جدا. فبيبقى الواحد صراحة في انبهار شديد. بس بعد المسرحية بقى تقعد تفكري، طب ما احنا على فكرة عندنا ناس شطرة، على فكرة عندنا انتاج، بس المشكلة ان ما حدش عايز ياخد الريسك ده قوي. دي مخاطرة بالنسبة للمنتجين عندنا، لأن الجمهور مش بنفس الشغف. الجمهور تقل على انه ينزل من بيته ويروح يتفرج على مسرحيه ساعتين ثلاثه. مسرحيه غنائيه تقصدي؟ يعني مسرحيه غنائيه بالظبط. يعني والله وحتى مسرحيه عاديه, بس هي فكره المسرح في حد ذاته الجمهور بقى تقيل عليه. انا مش عارفه ليه, مع انه لو فعلا ده رجع تاني والروح بتاعت المسرح دي والناس تبقى مستنيه المسرحيه وتحضرها على طول وهكذا, احنا هيبقى عندنا طاقات غير طبيعيه ومكان لفنانين كتير قوي قوي تانيين مش ظاهرين. يعني لان ساحات الفن بقت دلوقتي اقل, يعني بقى يا تمثيل يا غنى. وفي ناس بتغني وهي مش مطربين اساسا بالظبط. يعني فالمسرح بقى قصه تانية خالص. يعني المسرح هيدي بالظبط هيدي مجال لناس كتير جدا انها تبقى موجوده. يعني المسرح الغنائي بيعتمد كمان على ناس كتير, يعني مش كام حد, مش هم عدد مثلا وخلاص وهم دول التركيز معاهم. لا, ده بيدي فرصة كبيرة جدا لناس كتير جدا. ففي طاقات كبيرة جدا هتظهر وهتبان. بس زي ما بقولك, هو المنتج بيدور على ايه اللي الجمهور بيدور عليه, والجمهور ما بقاش بيدور على المسرح قوي, او على الاقل ده اللي ظاهر. يعني يمكن يبقى بيدور عليه بس مش مهتم. يعني ما خدش الفرصة دي. يعني ظهور المسرح الغنائي في مصر ده هيفرق؟ يعني لو ظهرت مرة واحدة أو اتعمل التجربة مرة واحدة ممكن نحكم؟ هو بيتعمل الحقيقة, بيتعمل بس الإقبال مش بنفس الجودة ومش بنفس الشكل اللي شفتيه في الخارج. يعني لسه ما تعملش الشكل المبهر. والله وحتى لو اتعمل يعني ما يقربه بشكل كبير, إقبال الناس مش بنفس الكم. فعلشان كده المنتجين مش بيعملوا ده كتير. طب لو قلنا بقى في مجال الحفلات, لو طبقنا ده على الحفلات, الفنانة نسمة محجوب كده دلوقتي, أخبار جمهورك إيه, جمهور المصري الجميل؟ وأنا عارفة أن في حفلات يعني تلو الأخرى في الفترة القادمة. يعني الحمد لله, يعني أنا لما بعمل حفلة في أي مكان الحمد لله بيبقى المكان مليان, ودي حاجة يعني كرم من عند ربنا, وأتمنى أنه يفضل كده على طول. وإن شاء الله عندي الحفلة اللي جاية فعلا في قلعة صلاح الدين في محكى القلعة يوم 28 الساعة 10 بالليل. فأتمنى يا رب أن الناس كلها تبقى موجودة وحاضرة. الحفلة بدون تذاكر, هي بس رسوم دخول القلعة. وكل طبعا ما ناس تيجي بدري كل ما تلاقي أماكن أحسن يعني. صحيح. قدام. فأتمنى يا رب يعني أن هم يبقوا موجودين وهيجوا وهيسمعوا أغاني مختلفة من الأغاني بتاعتي الشخصية, آخر قلب ما أنا عملته, وأغاني الأفلام اللي هم حبوها لي والمسلسلات اللي هم حبوها لي, وأغاني تانية كتير لفنانين أنا بحبهم يعني, وعربي وغربي. فأتمنى أن هم طبعا يجوا ونقضي حفلة وسهرة جميلة مع بعض. احنا طبعا بندعو كل مستمعينا الأعزاء اللي يحبوا طبعا يوم 28/8 طبعا الحضور للقلعة كده الليالي الصيفية الجميلة, يعني الموجات الحارة انكسرت هذه الأيام, فهتلاقي جو رائع جدا. ومع الصوت الرائع المصري نسمة محجوب هنستمتع أكيد, وأكيد كتير جدا من مستمعينا يهمهم قوي أنهم يقضوا ليلة سعيدة جميلة, خصوصا أن يعني تعتبر الحفلة مجانية. يعني بالضبط بالضبط, هي رسوم الدخول بس فعلا بتاعت القلعة. والقلعة ليها روح تانية طبعا, يعني إحساس تاني خالص أن الواحد واقف وسط حاجة تاريخية. تاريخ القاهرة القديمة الرائعة. الجمهور هيقف ولا هيبقى ليه مقاعد؟ لا, في طبعا كراسي موجودة. طبعا, وفي كده وفي كده. يعني في لما الكراسي بتخلص الجمهور اللي في الخلفية بيبقى واقف كله. في نهاية لقائنا الجميل مع الجميلة نسمة محجوب اللي أسعدتنا ونورتنا الليلة في الراديو صديقي, وكانت صديقة للمستمعين الليلة من خلال موجات البرنامج العام الليلة, يا ترى الأغنية بقى اللي تحبي تختمي بيها؟ وأنا عارفة أن أنت مجهزة أغاني كتير جدا. يعني عايزة أقول لمستمعينا الأستاذة نسمة الحقيقة جايبنا فلاشة جميلة مليئة بالأغنيات الرائعة الجديدة طبعا بصوتها الجميل, تختارينا بقى منها أغنية الليلة يا ترى تكون إيه ونختم بيها سهرتنا الراديو صديقي؟ هحب أن أنا أختار أغنية من الميني ألبوم الأخير اللي أنا عملته, أغنية اسمها يا غاوي هروب. يا غاوي هروب, وأتمنى أنها تعجبكم يا رب. ولو عايزين تسمعوها لايف هستناكم في الحفلة بقى إن شاء الله. إن شاء الله. إيه رأيك تبدأ لنا كده جزء منها وهنسمعها مع مستمعينا؟ تحبي؟ طبعا. يا غاوي هروب من الزحمة ومن الدوشة ومن العيشين ومن الحسابات ومن بكرة ومن التفكير ومن القوانين, وحده، طرقه وحده، ولا بتوصل ولا بتهدى. يا غاوي هروب، يا جوز مش حابب القسوة اللي في النهايات، فتهرب وقت ما تعدي من البدايات. يا جوز مش حابب القسوة اللي في النهايات، فتهرب وقت ما تعدي من يعني فيها معاني وبتمس القلب، يعني تحس ان الكلمه كده بتمس القلب وبتقول حاجه وبتغير. اتمنى يا رب ان ده يبقى الانطباع اللي دايما بياخده الجمهور عن الاغاني بتاعتي. لا لا حقيقي والله، يعني فعلا مش مجامله، اكيد الصوت ساحر حقيقي. احنا سعداء جدا، مصر ولاده، يعني دايما بنسعد جدا لما نسمع صوت راقي جميل مصري بنفخر بيه جدا. احنا بندعو مره اخرى الحقيقه كل مستمعينا يوم 28 اغسطس الحالي في القلعة، في انتظار بقى الفنانة الجميلة المصرية نسمة محجوب وحفلة رائعة إن شاء الله. بنتمنى لك كل توفيق والسعادة، وألف شكر على حضورك الكريم الفنانة الجميلة نسمة محجوب، وشرفتينا في راديو صديقي. مرسي ليكي والله، أنا مبسوطة جدا بوجودي، وأشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي، وأتمنى أن الجمهور كمان يبقى اتبسط بيها. أشكرك جدا، انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم وراديو صديقي. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.